مع القاعدين. قيل اقعدوا قيل مبنيه من اللي قال ما دام الله ثبطهم فكأن لهم قال لهم اتلهوا على عينكم ولا انتش خارجين وهخليها باختيار كنتم وانتوا اللي تحرموا وانتوا اللي ما تعدوش العود ده وانتوا اللي تعملوا حاجه علشان تنفذوا ايه مرادي مرادي الاراده وانتم باختياركم ما جيتش اقول لكم لا اقعدوا ما تخرجوش انا سايب الامر كده لكن انتم اللي هتقولوا ايه مش هنخرج لو ارادوا الخروج لاعدوا لا ده ولكن كره الله انبعاثهم كره الله انبعاثهم الانبعاث هو الخروج بنشاط الى شيء تحبه الخروج بنشاط الى شيء ايه تحبه كره الله انبعاثهم ما دام كره الانبعاث هل الكره عمليه وجدانيه مش نزوعيه فثبطهم ادي النزوعيه يعني انت ساعه ترى شيئا فيعجبك مثلا او شيئا تكرهه دي مواجيه في النفس الشيء اللي انت انبسطت منه زي ما قلنا زمان الورده تشوف ماشي كده البستان تلاقي ورده جميله رؤيتك للورده عمليه ادراكيه عينك ادركت دي فسلمت منها ومن شكلها ومن نعومتها ومن الريحه ومن عارف ايه ده عمليه ايه انت ادركت فوجدت في نفسك اعجابا بالورده لحد هنا كلام كويس فمددت يدك لتقصفها واحد قال لك لا ده مش بتاعتك يبقى فيه ايه ادراك فيه وجدان فيه نزوع الشرع تدخل فيه قال لك ما تشوفش الورده لا شوف ما تنبسطش منه انبسط على كيفك بس لما تمد ايدك تقصفها نقول لك لا مش بتاعتك عايز لك ورده تزرع عليك عندك ما عنديش حته هات لك قصريه كده وايه وحط فيها ورده مش بتاعتك يبقى الشرع بيتدخل في الايه في الاعمال النزوعيه كره الله انبعاثهم عمل ايه ثبطهم زين في نفوسهم انهم ما يطلعوش مع النبي عليه الصلاه والسلام في الايه في الجنه ليه لحكمه ارادها الحق سبحانه وتعالى فوافقت ما اذن فيه رسول الله في التخلف ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن اي لم يعدوا لان الله كره انبعاثهم فثبطهم خذلهم وردهم عن الفعل وقيل اقعدوا مع القاعدين فان كان التثبيط من الله يبقى كانه قال لهم اقعدوا باذن ده باذن الاراده باذن مين باذن الاراده او الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اقعدوا واذن لهم في التخلف او قيل اقعدوا مع القاعدين الشياطين قالت لهم وان الشياطين لا يوحون ايه الى اوليائهم يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ايه غرورا يبقى كلمه قيل بنيت لما لم يسمى فاعله اللي هي للمجهول لامكان ان يتعدد القائل فالله بتثبيطه كانه قال لهم اقعدوا والرسول باذنه لهم كانه قال لهم ايه اقعدوا والشياطين حينما زين لهم القعود كانهم قال وبعضهم لبعض كانما شوف بقى كلمه قيل ادت لي كم عطاء عطاءات متعدده وهل عطاء ينفي عطاء كلها تيجي كلها تيجي ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا فبقعدوا كويسه قوي وكلمه مع القاعدين دي يعني قال لك شوف بقى التهكم لان القاعدين اي الذين لا يجب عليهم الجهاد من النساء والصبيان والذمنة دول اقعدوا مع القاعدين يعني خليكم مع الايه خليكم مع الحريم يعني معناها كده ولذلك هناك رضوا بان يكونوا مع الخوارج نعم يعني دي مساله ما كانش صح لرجولتهم انها تقبلها ليه ولذلك الشاعر لما حب يستمثل القبيله بتاعته ويطلعوا وبعدين ما راوش قال وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء ما مش عارف هم قوم القوم يطلق على الرجال يعني وقيل اقعدوا مع القاعدين ثم بين حكمه التصديق

التقليب هو جعل اسفل الشيء عاليه واعليه اسفل. فبني ليه؟ حتى لا يستتر شيء منه في شيء. ودي ليه؟ لان من مظهريه العرض التجاري انهم يجيبوا اعلى شيء. كده لما تروح عند الفكهاني مثلا الايه العربيه وتلاقي رصه الفاكهه بقى مرصوصه كده رصه ايه وفاكهه تجري، وبعدين بقت ايه تيجي تاخد منه رقه ولا حاجه، ان مدت ايدك لان هو عايز يجيب يديلك واحده من رصه وثلاثه من اللي جوه الرصه، ولا يجهز ذكرى في البتاع كده ويحطها في القرصات من غير ما تدرى. يبقى التقليد ده بيعمل ايه؟ الاسفل عالي والعالي اسفل عشان تكون الصفقه ايه؟ صفقه واضحه. هم بيقلبوا لك الامر ده يقول كذا، يقول لا نضربه ضربه رجل واحد، وده يقول نعمل مش عارف ايه، وده يقول نخرجه، وده بيجيبوا الامر كله يقلبوا الايه؟ يقلبوه على الايه؟ على الوجوه المختلفه ليصادفوا رايا يعطيهم فيه اكبر الشر من غير مؤونة. ولذلك قال لك هاتوا بقى الايه القبائل وناخد من كل قبيلة واحد شاب كده جلده واضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في الايه وقلبوا لك الامور. وهل ابتغاؤهم الفتنة السابق افات؟ يعني اريحوا نفوسكم فلا تبغوا الفتنة، لان الفتنة اللي وقعت منكم سابقا ما ادتش الى نتيجة، بل بالعكس ادت الى خير ايه الى خير كبير. حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. يبقى ابتغاؤكم الفتنه للصف الايماني لن يفيدكم شيئا، لان الحق سيظهر، لان الله لا يرسل رسولا ثم يخذله. لازم من ارسل رسول لازم ايه لازم يصوم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المسلمين انهم لهم الايه المنصورون وان جندنا لهم الايه الغالبون. بس قلنا في دي ان وان جندنا لهم الغالبون قضيه كونيه عقديه معياريه. معياريه يعني ايه؟ يعني معيار للمؤمنين. وما دام يقول وان جندنا لهم الغالبون، فاذا رايت قوما مؤمنين التحموا بقوم كفار وانهزموا قل اه يبقى ما كناش ايه من جنود الله. في شرط من شروط الجندية اختل. ولذلك نحاسب نفسنا بقى لما خالفوا امر رسول الله في احد حصل ايه؟ طب قل لي بالله لو انتصروا مع المخالفة ماذا كان يحدث للاسلام؟ يقول لك احنا خالفناه وانتصرنا لهان عليه اوامر النبي، انما ايه هو فيكم وخالفتم امره لا خذوا على دماغكم. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم برضو يعملوا إيه؟ برضو نخليكم تنهزموا من الأول وبعدين تصعبوا علينا. نقول لا بس بالزيادة على قد الذنب، الأدب على قدر الإيه؟ على قدر الذنب. يبقى إذا رأيت صفا إيمانيا انهزم أمام صف كفري فاعلم أن شرطا من شروط الجندية الإيمانية قد اختل. ولذلك اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير خلاص فما وهنوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحبه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. كأن أول حاجة عملوا إيه؟ عرفوا إنهم من هزموش إلا لأنهم صنعوا إيه؟ ذنوبا. اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في ايه وتوبة يا رب ثبت اقدامنا وانصرنا على الايه القول. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة. يبقى اذا ان جندنا لهم الغالبون دي قضية معيارية في الايمان، ما تطورش على حاجة ابدا. شوفوا منتصر ولا منتصروش، ان منتصروش انهم دوروا على روحهم. انتوا لم تكونوا جنودا لله بمعنى الكلمة، وإلا فالله لا يطلق قضية قرآنية عشان تيجي حتى كونية تكذبها. من يقول ائذن لي ولا تفتني، يعني من الذين استأذنوا في القعود من قال هذه العبارة ائذن لي، يعني يا رسول الله ائذن لي في ايه؟ في القعود. في القعود ولا تفتني، برضو هتاخد تفتني في ايه؟